اخواننا شو وش علينا هنا؟ تفضلوا. الرحمن الرحيم. فقال إلى خشيت الساحر فقل خسر فقل خبسني أهلي وإلى خشيت أهلك فقل خبسني الساحر فبينما هو كذلك أتى على دابة عظيمة قد خبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل من الراهب وأفضل فأخذ حذرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فقل هذه الدابة حتى يقضي الناس فرماها فقتلها ونطى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى أنك ستبتلى مبتلى أي كنت فلا تجد عرج وكان الغلام يبغض لك على أرسل دار الناس من سائر الأبواء فسمع جليس من كان قد عمي فأتاه بهدايا كبيرة فقال ما هاهنا لقد أجمع أن أنت إن أنت أشفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله وأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه ولم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغني سحرك ما أتبع لك ولا أبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار ووضع المنشار في فرق رأسه فشقاه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في فرق مجرح رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم جهوته فإن ردى عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفهم بما شئت فرجف به الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفاني الله ودفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قبور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاخرجوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيه بما شئت من كفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصرفني على جد ثم قل السهم من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فانك اذا بعد ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جد ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه ووقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأوتي النبي فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذر قد آمن الناس وأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأبرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاحمله بها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة منعها صبي لها فتقاعست التقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي يسر قال حدثنا هارون بن عوف ومحمد بن عباد وتقاربا في رفض الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حجرة عن عبادة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت وأنا وأبي نطلب للنبي هذا الحج من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه بما لهم من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعابر وعلى غلامه بردة ومعابر فقال له أبي يا عمي أرى في وجهك سبعة من غضب قال أجل كان لي على غلام غلام الحرام دينار فأتيت أهله وسلمت فقلت منه وقال اسلمه وقالوا لا فخرج علي له جفر له جفر فقلت له أين أبو فقال سمع صوتك فدخل أليك دوني فقلت اخرج اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأنا أعيبك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله مؤثرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت بالحلم فأشهد بصر عينيك فهاتين ووضع إصبعي على عينيه وسمعوا إلي هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أوده الله في ظله قال فقلت له أنا يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معابيك وأخذت معابيه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك في ابن أخي بصر عين الجهاتين وسمع عين الجهاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة إن مضينا بس يكفيها يكفيها طويل إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وباب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. والأخدود معناها الحفر العميق فإن هذا الملك لما آمن الناس حفر حفرا عميقة ثم كل واحد ما يرجع عن دينه الذي الإيمان والإسلام فيرمى في ذلك هذا معنى الأخدود. والساحر هو الذي يستعمل السحر والسحر تقريبا معلوم أنه يؤدي إلى الكفر وإلى الشرك وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله ويكفي ما ذكر القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مما يفتقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به فهو كفر. وحد الساحر يعني في شريعة الرسول محمد القتل. نعم هذا نعم. والراهب هو الذي يتعبد في الصوامع فهذا يسمى وإما في الإسلام فلا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام كون إنسان يروح يدور له غار في جبل ويقعد يعبد الله هنا فهذا ما في إنما يعني إذا كان أفضل فتن وخاف يذهب إلى جهة من الجهات ويكون معه شاة أو شاتين يحلبها ويشرب من لبنها وحتى يأتيه الموت وأما هذا فهذا ليس فيه شيء، والغلام هو يعني الشاب تقريبا أو هذا. وهذه القصة يعني كان اليوم خطيبنا في الجمعة يعني ذكر هذا الموضوع، وكثير في جميع الكتب موجود، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيره، وفيه شيء من كرامات الأولياء، فيه شيء من كرامات الأولياء، وفيه يعني وفي الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء، وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها. في الحرب له أن يعني يكذب، ومعلوم في الكذب جائز في مواضع، منها إذا كان يصلح بين شخص وشخص ما حصل بينهم خصومة، فيجي يقول له والله إن فلان هذا الذي اليوم تخاصم معه متأسف ويحب أن يصالحك، ويروح يقول للثاني كذا فيتقابل ويصالح، ويكذب كذلك على الزوجة، تطالب بأشياء إن شاء الله بعد الشهر اللي يجي والشهر اللي يجي، فهذا تقريبا. وأما الكذب فهو من صفات المنافقين، والكذب يعني من النفاق العملي. وجاء في حديث عن رسول الله، نعم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتولى خان، وإذا خاصم. والنفاق على نوعين: عملي وهذا معصية، واعتقادي وهو كفر. هذا هو فيقول في هذا الحديث: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله قال: كان ملك في من كان قبلكم، يعني من الملوك الذي قبلنا، يعني من اليهود أو النصارى أو غير ذلك، وكان له ساحر، والساحر الذي يدعي المغيبات ويفعل أشياء كثيرة، وقال للملك: إني قد كبرت، يعني كبر السن، صار عمره 70 أو 80 أو 90 أو 100، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، أعلمه السحر حتى إذا أنا مت فيقوم لك بهذه الأشياء. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريق إذا سلك راهب، والراهب هو الذي يتعبد في إيه؟ في الصوامع، نعم، في العهود المتقدمة. فقعد إليه وسمع كلام، يعني جلس الراهب، ومعلوم الراهب يعني عنده شيء من الدين، خصوصا الرهبان الأولين، فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، فإذا أتى الساحر يمر بالراهب، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه: ليش تأخرت اليوم؟ كما يفعل مثلا في بعض المدارس أو بعض هذا. فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، يعني أخرني أهلي، أهلي هم الذين أخروني، يعني وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة، والدابة معناها حيوان كبير، إما أسد أو نمر أو حية كبيرة أو غير ذلك، ما بينها. فقد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. الحجر فرماها فمات. فهذا دليل على أنه من الأولياء ومن الصالح، والأولياء لهم كرامات، والكرامات الأولياء ثابتة قديما وحديثا، نعم، ولا يزال هي موجودة في الأول وفيها. وهذا من كرامات، يأخذ حجر ويرمي على دابة مثلا ثعبان كبير أو أسد أو نمر ويموت في لحظة، هذا معناه من كرامات الأولياء، والكرامة ثابتة، وهي يعني ذكر الله تعالى عنها في قصة يعني مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قالت: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق، يعني يجيها في أيام الصيف، نعم، يجد عندها فاكهة الشتاء، ويجيها في الشتاء يجد فاكهة الصيف. وهذا كثير، وكذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كذا أخذوا رجلا من المسلمين وذهبوا به إلى مكة ليقتلوه، وبينما هو جالس، يعني بينما هو جالس وهو مربوط بالحديد، وإذا به زوجة ترى معه يعني عقد عنب يأكل، وفي مكة كلها ما في العنب أبدا، حتى لا الفقراء ولا الأغنياء ولا الملوك ما يحصلوا، وهذا قاعد يأكل تعجبت مربوط بالحديد ولا أحد يدخل عليه في المكان، ثم بعد ذلك من هذه الأشياء يعني كان لها طفل صغير، وهذا الطفل الصغير درج وراح عنده، وهم قالوا إنهم يقتلوه، وأخذ أموال موسى عشان يحلق عانته عشان يكون على طهارة، نعم، فجلس الطفل هكذا، فهي خشيت بدل يبغى يقتلوه يقتل أولادهم، قال لهم لا، قالوا: تحب أن رسول الله يكون هنا في هذا المكان؟ لا أبدا، شوكة تصيبه ما يقتل. والقرآن ذكر لنا الأولياء في كثير من آيات قد أفلح المؤمنون الأولياء نعم الذين لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهم صفات في كتاب الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين للزكاة والذين لفروج محافظون التائبون العابدون السائحون الراكعون السائحون وغير ذلك وأما الشكل لا يدل على الولاية مثلا سايله مشلح كبير ولا لفة كبيرة ولا سبحة كبيرة أبو ألف هذا قد يدل على اللصوصية أكثر ما يدل على على الولاية فهذا لا فإذا لهم صفات الصفات هذه التي تنطبق عليه يصير ولي سواء كان قديما أو حديث ولا يزال كرامات الأولياء موجودة حديثا وكثير موجود يعني مر كذلك علينا في صحيح البخاري أن رجلين من أصحاب رسول الله كان يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وعندما خرج وشيء أمامهم كالضوء يضيء لهم الطريق معلوم ذلك الوقت لا في بلدية ولا في كهرباء ولا في شيء ولما وصلوا إلى جهة هذا بيته على هذه الجهة وهذا بيته على هذه الجهة انقسم النور على قسمين مشي معاه هذا قسم وقسم وكثير يعني وفي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فهذا موجود ولا يزال يعني أنا فقال اليوم على أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذا حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني يعني يا بني أي هذه من حروف الندى وحروف الندى معروف في اللغة العربية يعني يا وأيا وهيا وأي فتقول أي محمد هيا فاطمة مثلا يا محمد وهذا هو يعني من حروف أنت اليوم أفضل مني يعني أنت بلغت من من الصلاة أفضل مني فقد بلغ من أمرك ما أرى وأنك ستبتلى يعني لابد ستبتلى ومعلوم البلاء دائما يكون وجاء في أحاديث عن رسول الله يعني يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة كان ابتلاءه فنجد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه يبتلوا وأوذوا وفعلوا أشياء والناس الصالحين مثله وهذا من ذلك فلا تدل عليه فلا تدل عليه وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص الأكمه معناه الذي يعني عينه مطموسة هكذا وهو ساي كده يدعو وإذا بيرجع والأبرص معروف بياض يكون في بعض الأعضاء في الجسم وكان يداوي هؤلاء ويداوي الناس من سائر الأدواء من سائر الأمراض أي إنسان مريض يجيله لكن هو ما في يدعو له ما هو الشعوذة كما هو الآن في عصرنا هذا كل واحد ادعى له أنه يرقي الناس ويأخذ مصالح حتى بعضهم صاروا أغنياء هذا ما هو نعم صحيح واحد الرقية صحيح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه والصحابة كانوا يرقوا بعضهم لبعض وكذلك فلا رقة يعني إلا من عين أو حمى والصحابة رضوان الله تعالى عليهم استضافوا ناسا من العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فما وجدوا عندهم أي دواس فجاءهم فالصحابة صار يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها ويدخل في المكان المرة الأولى المرة الثانية فكأنما فك من عقال وهذا موجود في آيات الشفاء موجودة يعني فيه شفاء للناس وننزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة وإذا مرضت فهو يشفين قل هو الذين آمنوا قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس هذه أي واحد يقرأها يكون مؤمن بها إن شاء الله يشفى من المرض نعم لا شك في ذلك أبدا للمسلمين ثم بعد ذلك يقول فسمع جليس للملك يعني وزير كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي لأن من الذي يشفي الرب سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين حتى إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت هو كان لازم يقول وإذا مرضتني لأن المرض من مين يجي من الرب سبحانه لكن هذا يعني هذا من إيه من يعني كون ينسب المرض إلى الله ما هو يعني وجاء في الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا والشر ليس إليك كده وهذا وجاء كذلك مثلا في في في قوله تعالى قل اوحي الينا استمع نفر من الجن قال ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفينا على الله شذ وانا ظننا ان لم تقول الانس والجن على الله كذبا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان ايه وأن لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. المقصود برضو هناك يعني ذكروا الخير نسبوا إلى الرب والشر يعني بالبناء للمجهول. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا لا ندري أشر بالبناء أم أراد بهم ربهم رشدا بالبناء لإيه للمعلوم ها؟ وهذا من إيه من الآداب في إيه يعني في اللغة العربية فدعوت الله فشفاك فآمن فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما يجلس فقال له الملك ما رد عليك بصرة قال ربي ها وقال له هل لك رب غيري وهذا يعني ظلم الناس من جنس إيه فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إيه دجال من الدجاجل وهذا كذلك منهم فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرر الأكمى والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل نعم يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار المنشار معناه يعني يخضع الأخشاب ويحطه على الكراسي ويشبه نصفين ومع ذلك لا يرجع وهذا في إيه في الأديان السابقة أما في دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا إنسان أكره على الكفر وكفر بلسانه فإن ذلك لا يضر ها فإذا إنسان يعني أخذه ناس من الظلم ومن الكفر قالوا لي أنت مثلا أكفر أو تكلم على الرب أو تكلم على الرسول وقال بلسانه فإن ذلك لا يضر وأما في الأمم السابقة لا ما يجوز لازم يصبر ومهما فعل ها وجاء في يعني في قول الله تعالى يعني إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا هو قال بلسانه فإن ذلك لا يضر وقد حصل ذلك أن رجلا من أصحاب رسول الله أخذوا بعض الكفار وآذوه أذية وقالوا تكلم عن الرسول وعن الإسلام فتكلم فلما جاء إلى الرسول قال إذا عادوا إليه افعل ذلك فأبدا وأما في الأمم السابقة أبدا لا يجوز للإنسان أن يكفر فدفع إلى نفر والنفر قلنا ليس معنى كما هو في اللغة العامية يعني شخص واحد النفر معناه من 3 إلى 10 ومن ذلك قلوحي إليه أنه استمع نفر من الجن ليس معناه نفر واحد زي ما يعني باللفظ العام هذا هو وكذلك الرهب وكانت 9 رهط يسجدون في الأرض وكذلك مثلا البضع من 3 هذا في اللغة العربية هكذا ليس معناه يعني وإلا إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه يعني خذوا إلى أعلى جبل في بلدهم أو في قريتهم فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفينيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي كلهم هلكوا وهذا يعني من الولاية وهذا كثير يعني يقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ولا تزال يعني كرامات الأولياء موجودة قديما ويمكن كرامات الأولياء صارت في التابع كان مثلا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا إنسان مريض أو مجنون قرأ عليه الفاتحة يشفى وبعد ما مات يجي الناس يقرأ وكذلك سحنون المالكي كان كده أي واحد مريض يقرأ عليه الفاتحة يتعب السبب إيه الاعتقاد والإيمان القوي فإذا كان في إيمان قوي أبدا يعني وإذا كان لا يبغى يلملم مصالح فلوس ها ولا يجيب ايه مياه يحط فيها يمر 50 قارورة ويدخل عليها وياخذ 5 ريال ولا 10 ريال ولا 100 ريال ولذلك لا يزال الفقر لازمهم كل مال يدخل بغير طريق شريف ان شاء الله ما ينفع صاحبه وهذا الان يعني موجود واما الرقية جائزة ما في احد يمكن يرقي فاذا اعطاه له شيء ياخذ ما في شيء أما يشترط عليه 100 ريال ولا يكتب له حجاب يأخذ منه 300 ريال 400 ريال يكتب له آية الكرسي يأخذ منه 100 ريال على على على أي حد يعني هذا كله ولكن إذا أعطى له شيء رقاه زي ما الصحابة فعلوا فإن هذا ليس في أي شيء ها فقالوا مكتوب المشيط فأتى السفين ثم بعد ذلك أخذهم يعني إلى قال فقال اذهبوا به فحملوه في قرقور، القرقور معنى السفينة يعني صغيرة، فوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا، فذهب فقال اللهم اكرمني بما شئت فأتي به السفينة فغرق وجاء يمشي، فقال له الملك ما فعل أصحابك فانيهم الله، ها فقال للملك إنك لست بقاه حتى تفعل ما أمر، أنت ما تقدر تقتلني أبدا حتى تفعل ما أمر، ها إيش ما تفعل ما أمر، فقال تجمع الناس في صعيد واحد يعني في مكان وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي يعني ايه مو حقك انت من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، والقوس معروف يعني زي البندقية فيجره كده يروح ايه يضرب نعم، ثم قال قل بسم الله رب الغلام، مين اللي يقتل بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، والصدغ معناه هذا وهذا طرفين هذا نعم في صدقه، فوضع السهم فمات، قال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمن، وهذا تأكيد ومن التأكيد إيه يعني تأكيد جملة لجملة، والتأكيد يكون على نوعين، تأكيد لفظي مثل آمنا زي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وزي هذا آمنا برب الغلام رب آمنا بربه، فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر تخاف والله قد نزل بك حذرك وقد آمن الناس، فأمر بالأخدود، الأخدود معنى الحفر الغيقة في أفواه السكك، فخدت يعني حفرت وأضرب النيران فيها، وقال من لم يرجع عن ديني فحموه يعني أقذفوه في إيه في هذه الحفر، وهذا قد ذكر الله قصة هذا يعني في القرآن في والسماء ذات البروج والموعود وشاهد ومشوق لأصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هذول كانوا في اليمن وهذول يمكن كانوا قبلهم أو بعدهم، وهكذا كل واحد ما يرجع عن دينه يرموه، ومعلوم النار تحرق حتى جاءت امرأة ومعها طفل صغير فكأنها تقاعست، فقال لها الطفل الصغير هذا قال يا أمي إنك على الحق، ومعلوم أنه ما حد تكلم في المهد إلا ثلاثة أو أربعة منهم مثلا هذا الطفل، ومنهم كذلك عيسى عليه السلام، فإنه لما رجع مع أمه وهي لم تتزوج وأتى بولد فماذا هذا، فقال في نفس القرآن فحملته فانتبذت به مكان قصير، فجاء المخاض إلى جل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد ربك تحتي سرية، وهزي إليك بجذع النخل ساقط عليك رطب جليل، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، فأتت بي قوم تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد يعني شوفوا الآن، فقال لهم هذا الولد اليوم ولا بيوم أو ثلاث، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث، ذلك عيسى بن مريم، أطفال الدنيا كلهم بعد ما يغلق سنة يقول بابا ماما، كلهم بعد ما يغلق سنة، إذا غلق سنة بعدين يقول بابا ماما، أما يقول كلام زي هذا ما في، فهذا واحد عيسى عليه السلام هذا عدد رسول، وهذه المرأة وكذلك صاحب جريج، فإن جريج هذا رجل يعني له راهب وكان في صومعة وكانت أمه، فجاءت أمه تقول له يا جريج وهو كان في الصلاة، فيقول صلاتي وأمي أجاوب مين، فصار تمم الصلاة، مرة أولى المرة الثانية المرة الثالثة دعت عليه وناس معلومة الناس الطيبين ما يبوهم الناس، فراحوا صلتوا عليه هذا أنه يعني مرأة بغية، قالت لها مثلا اذهبي إلى شخص ما وزني به، فإذا ولدت قولي هذا الولد من جريج، فلما قالت من جريج راحوا جابوا جريج وقالوا له شوف هذه المرأة تقول هذا إنك أنت زنيت وأنت مساي نفسك راهب وأنك صالح وأنك هذا، فضربوه وهدموا الصومعة نعم، ثم بعد ذلك قال لهم فين الغلام، قال له هذا الغلام، فقال له من أبوك؟ قال فلان الراعي. خلاص ها هذه كرامة ها، يعني هم يقولوا جريج ما كان فلان الراعي، فهذول هم الذي تكلم، والباقيين ما في أحد يتكلم أبدا. هذول الثلاثة يعني هذا ذكرها في هذا الحديث. وكذلك عيسى عليه السلام هذا نبي، وكذلك يعني هؤلاء. وأما غيرهم فلا يمكن يتكلم إنسان إلا بعد ما يبلغ تقريبا سنة، فبعد سنة أو 8 أشهر أو 7 أشهر، وفي بعضهم حتى يغلق سنتين ما يتكلم. شوفنا الحين الأطفال في عصرنا هذا يعني أبدا ما يتكلم، وبعدين بعد سنتين يبتدي. والأشياء الذي حصلت الآن يعني الآن لما كان ما في طب جديد يعني الناس يولدوا بسهولة، الآن 50% بشق البطن، وأول لما كان عجائز يولد الناس. شوف هذا للرب سبحانه وتعالى الكريم عجائز أبدا بل مرأة يمكن تكون في البادية يعني هي ترعى الغنم تلد وتشيب ولدها معها، والآن زي ما شفنا يعني ها لله في ذلك حكمة أبدا يعني أبدا يعني الآن تسمع مستشفيات يعني أبدا فلان بالقيصرية فلانة بالقيصرية فلانة بالقيصرية، وفين كذا حتى والسبب ولله في ذلك حكمة وكان هذا. فلذلك هذا هؤلاء هم الذين، وهذا ابتلاء، والابتلاء هذا كثيرا ما يقع، الله يبتلي عباده نعم، وقد ابتلى هؤلاء بهذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدره، فإن كان في دينه صلابة كان ابتلاء. فنجد الأنبياء صلوات الله، شوف الرسول قد إيه بلال صهيب هذول قد إيه حتى اضطروا إلى الهجرة، إلى وغيرهم من من من من أصحاب رسول الله، كذلك أصحاب يعني أتباع الرسول نوح وإبراهيم وموسى كلهم هذول يعني يبتلى. فلأجل ذلك لا بد. وكذلك أصحاب الرسل مثلا بني إسرائيل ابتلاهم الله نعم بالمنع من صيد يوم السبت، لا تصيدوا يوم السبت، فلا يحتالوا، فماذا الطريقة؟ قاموا يساووا أخاديد كذا إلى هناك بعيد، فيجي الموج يذهب بالحوت إلى هناك، ثم بعد ذلك يسكوا الطريق هذا، ثم يجي يوم الأحد ويأخذ، يقول نحن ما صدنا يوم الأحد. وذكر الله قصتهم في في سورة الأعراف. ايش الآية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانا يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسدون. وإذ قالت أمة لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا. فهذا إيه رسبوا في هذا الاختبار مرة رسوب أبدا أبدا وأصحاب رسول الله ابتلاهم الله مرة من المرات، كانوا مع رسول الله في عمرة أو في حج، وكانت الأرانب والطيور تجي أمامه ما في واحد منهم صاد واحد، نجحوا كل النجاح في هذا الاختبار كده. يجي الأرنب أمامهم يجي الطائر أمامهم، يجي مثلا الحمار الوحشي، وقصة معروف أبي قتادة لما رأى الحمار الوحشي وهو ما كان محرم والصحابة كانوا محرمين، فقال لهم ناولوني، شافوا بس ناولوني عصاي، ما أريد ناولوا عصا على عصا ما يجوز، ومعلوم أن المحرم لا يجوز قتله، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب. فهؤلاء نجح أصحاب رسول الله في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان، ودائما المؤمن يمتحن وكل الدنيا امتحان، مرة يمتحن بإيه؟ أولاد يمتحنوا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة موجودة يعني تجد يعني رأينا ناس صالحين ولدوا عفريت بشكل فظيع، لكن بعضهم بعد ذلك يرجع يصير طيب لأن إيش الأب الصالح ده يعني ربنا يكرمه كثير يعني حتى بعضهم يتمنى إن هذا الولد حقه لو مات أو واحد بشره بالموت يعني يفرح، ومع ذلك بعضهم يعني يكون على ذلك وبعضهم وهذا يصير ايه حسنات لمين؟ لهذا الوالد ها ولد هذا الذي يتعبه وكذلك اصحاب رسول الله قد ايه يعني قتلوا حتى لو واحد يقرا السيره النبويه يشوف قد ايه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يحرس ويشوف العدو من هناك ويضربه بالسهم وهذاك الثاني نايم يقول لك حتى يغلق السورة حتى بعدين يقوم يقضاه هذول في زيهم في دول حتى يغلق بعد ما يغلق السورة هذاك قد رماه بالثانية وقتله هذول الناس ما يفيه ولذلك في الدرجة الأولى الذي ابتلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال كنتم خير أمة أخرى الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم ها فهذا يعني الابتلاء موجود ولا يزال موجود إلى الآن ويكفي القرآن يعني في هذا ثم ذكر هذا الحديث يعني باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليس وجابر من هو جابر بن عبد الله الأنصاري أنصاري معروف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قصص كثيرة وقد حفظ من الأحاديث ما لم يحفظه يعني من المكثرين في رواية الحديث يعني من المكثرين في رواية الحديث يعني جابر منهم وقد جاء في يعني أن في ألفية السيوطي وقال المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي هذول الستة زي مثلا أبو هريرة عنده 5000 حديث في ناس عندهم 3000 في ناس عندهم 2000 في 1500 وفي صحابي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما عنده ولا 10 أحاديث وهذا العلم فلذلك وقصة أبي اليسر إيش أبو اليسر هذا يعني ذكر هو اسمه كعب ابن عمرو شهد العقبة وبدرا مين أبي اليسر هذا كنية دائما الاسم اللي يكون في أولي أب أو أم يسمى كنية والاسم الذي يكون محمد أو خالد أو محمود أو بكر هذا يسمى اسم والاسم الذي فيه مثلا مدح أو ذم يسمى إيه؟ لقب زين العابدين تقي الدين هذا فهذا يسمى فإيش اسمه كعب بن عامر شهد العقبة وبدر وهو ابن 20 سنة فهو وهذا كذلك يعني وجابر عادة معروف يعني وهذا كذلك صحابي رضوان الله تعالى عليهم فيذكر لنا وهي قصة طويلة جدا فيها أشياء كثيرة وحدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقارب في اللفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حفرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت يعني هذا تابعي عبادة بن الوليد الوليد ايه ابن ايه عبادة وعبادة بن الصامت كذلك من الأنصار قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم يقول مين ده اللي يقول عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت يعني هذول من التابعين الوليد نعم عبادة بن الوليد هذا ما هو صحابي مين الصحابي أبوه جده يعني عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم يعني خرجت من مكان من بلده إلى أي مكان في هذا الحي من الأنصار يعني في حي الأنصار ومعروف أن الأنصار كانوا يسكنون في المدينة هنا في جهات إما في قباء أو في العوالي أو في أطراف المدينة فنطلب العلم فقبل أن يهلكوا يعني قبل أن يموتوا إيش الهلاك هنا المراد بالموت لأنه مثلا إذا مات الصحابة راح العلم حقهم طلع ذلك الصحابة يعلم الناس ولذلك الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأول درجة في تعليم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني أعظم منه فيه فكان أول من لقينا أبا اليسر يعني لما رحنا للعلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام معه غلام يعني خادم يعني مملوك له معه ضمامة أي لجماعة الكتب يعني هذا يعني عنده إيه كم كتاب معه في لفافة يعني حاطته في شنطة ولا في إيه في ثوب أو في منديل أو في غير ذلك هذا معناه يعني هذا ومعه غلام ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومع ومعاتري وعلى غلامه بردة ومعاتري. يعني إيه؟ يعني هذا الصحابي يعني الشيء الذي لابسه هو الغلام. الناس ما يفعلوا هذا. يعني بعض الناس المتكبرين لا، السادة يأكلوا أكل ثاني، والفقر والمساكين والعبيد دول يأكلوا أكل ثاني. حتى في بعض البلاد لو كان زاد الطعام ما يخلوهم يأكلوه، يعني يدفنوه ألا يأكلها، عشان بعدين يقول لك بعدين هذول يتكبروا علينا ويفسقوا علينا ولا يخدمون كده. يعني في كده يعني يدفن الطعام ولا يعطون المحتاجين هذول المساكين. فما يمكن يعني السيد يلبس لباس والعب. وسبب ذلك هذا الصحابي يعني البردة الذي هو لابسها والمعافر لابسها كذلك غلامه لابسها، ما في فرق بينهم. وقد حصل ذلك لأبي ذر، فإن أبا ذر الصحابي الجليل مرة من المرات قال لرجل: يا ابن السوداء، قال له الرسول: إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه، هو أم سوداء. فأخذ هو درس من هذا. بعد ذلك إذا كان عنده عبد أو رقيق، نعم الثوب اللي يلبسه هو يلبسه. إذا كان اشترى فرس يشتري فرس للعبد، اشترى بعير يشتري له بعير. كل هذا من هذا الدرس. عيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية. ومعلوم أن الإسلام ما يعرف الناس إيه سواسي. إن أكرمكم عند الله الآن يعني كله. وثم هذا موجود، أخبر الرسول أنه هذا لا يزول. ولذلك ما تجد العربي يعني عربي وعربي ما لو تيجي مثلا زوجني بنتك تقول ما يزوجك بنتك. ليه؟ لأن الرسول أخبر يعني ثلاثة من أمر الجاهلية لا يتركونها، وهي طعن في الأحساب والنسب، وهذه موجودة. ثم الممس في العرب كذلك في الأعاجم أبدا. نحن غير، وهذا مع أنه في عهد الرسول زال هذا. عبد الرحمن بن عوف يزوج نعم بنته لبلال، وبعد ذلك بعد ما انتهى دورة الخلفاء الراشدين جاء الأمويين. الأمويين متعصبين للعرب، العربي هو كل شيء، العجمي تقريبا ما له دخل. جاءوا الدولة العباسية، الدولة العباسية متعصبين لإيه؟ للعجم، لأن الدولة العباسية قامت بإيه؟ بالعجم. الفرس هذا. فلذلك وهذا أخبر الرسول أنه لا يزول، ولذلك هو موجود الآن في كل بلد موجود. وذلك فهذا في عهد الرسول قال بأردة ومعافين. قال له يا أمي، قال له أبي: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني كأنك غضبان. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحراني، يعني رجل من الأنصار مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو، يعني سلم سلام عليكم، فلان هذا موجود، فلان الحرام، فسلم. فقالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، يعني معناه يعني قريب لإيه؟ للبلوغ، قريب للبلوغ. الجفر معناه الولد مثلا عمره 13 سنة 12 سنة هذا. قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. والأريكة معناه السرير أصلي، يعني معروف، يعني دخل إيه في الغرفة حقتها اندس. فقلت: أخرج. فقلت ناديت: أخرج تعال، لأنك هذا أخبرني أنك أنت كده فعلت كذا. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، أحدثك حديث ولا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، أقول لك مثلا بعد شهر بعد 10 أيام أعطيك ولا أعطيك، فهذا كذب. والكذب معروف من صفات مين؟ المؤمن لا يكذب. يعني يمكن المؤمن يقع في بعض الكبائر لكن الكذب ما يقع. كده الحديث موجودة بهذا النص. الآن قدينا الكذابي. وأن أعدك فأخلف، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، يعني أنا معسر ما عندي شيء. قال: قلت: الله، يعني الله أنت معسر ما عندك شيء؟ الله مرة ثانية، المرة الثالثة. قال: فأتى بصحيحته، يعني محى الدين، لأنه دائما القرآن مثلا قال: يا الذين آمنوا ذات الدين دم دين إلى أجل المسلم فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب من العدل ولا يأبه. الآن كثير من الديون، يعني دحين واحد يجي صديقك أو ابن عمك يدين منك 1000 ريال ولا 10,000 ريال ولا 50 ريال، تقول له اكتب لي سند يتلابش بعض مخالفة لي. وهذا يعني كثير رأينا كثيرا منه يصير ايه بعدين في الاخر خصومة. ليه؟ لانهم خالفوا امر الله. يمكن الالف ريال ولا الالفين ريال ما يعطي له ابدا ابدا، ولا ينكر مرة واحد. ليه؟ ايش السبب المخالف هذا؟ لو كتبوا هذا وشهدوا مثل ما امر الله لكان يعني كان فدغري شد الصحيفة في صحفه هذا. ثم ما كنت صاحب رسول الله كنت والله معصر. قال الله قال فإني فأتي بالصحيفة ومحاها بيدي فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. بصر عيني هاتين، أشير بصر عيني يعني إيه؟ يعني أنا متأكد من هذا يعني هذا. ووضع إصبعه على عينيه يعني إيه أنا شفت هذا الوضع اللي حصل. وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، يعني أنا متأكد من هذه الأشياء حصلت تماما. وأشار إلى مناطق قلبه يعني هنا، يعني أنا متأكد من هذا أنه حصل من هذا الصحابي هكذا. وهو يقول من الرسول قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أعسر والقرآن قال فنظرة إلى إيه ميسرة. وإذا كان فعل ذلك فيكون له إيه من الأجر أكثر من ذلك. فقلت يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وعطيته معافريك وأخذت معافري وعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة، يعني لا يكون يعني تجمع بين حلة. والحلة عند العرب معناه الإزار والرداء، هذا معناه عند العرب الإزار والرداء يسمى. والثاني في مرة قميص في جبة في هذا يعني القديم. الرسول كان يلبس الجبب وكان يلبس القميص وكان يلبس هذا. فمسح رأسي وقال اللهم فيه من أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا. وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله وهو يقول أطعموهم مما تأكلون، خدمكم إيه أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون عليهم أن يأخذ من حسناتي يوم. والآن شوف يجيب الخدم الآن هنا ويجيبون في المملكة العربية السعودية، ثم يقول له روح اشتغل أنت برا وكل شهر أعطيني 500 ريال ولا 1000 ريال. ثم إذا ما أعطاله يساوي معاه مشاغبة، المشاغبة إيه يساوي له طريقة يسفره ولا يعطيه مثلا الفلوس حقته التي يقول. ولأجل ذلك تجد بعض الخدم بيقتلوا بعض السعوديين. ليه؟ لأنه هو بيتصرف تصرفات ما هي صحيحة. وكل يوم نسمع مثل هذه الأشياء. فأنا كان خادم لازم تعطيه حقه. ولا يقولوا له مثلا لما كان هناك مثلا في باكستان ولا في هذا مثلا نعطيك 1000 ريال. 1000 ريال في المملكة العربية السعودية لها قيمتها. يجي هنا يقول له 3300 ريال. 300 ريال ما تبغى ترجع إلى بلدك، رجع إلى بلده بالطائرة كم يبغى له. ما عنده شيء فحاسب يعني ولا حول ولا قوة إلا. ولذلك المشاكل الآن يعني عمل العمال قد إيه قد إيه عندهم مشاغبات لا تعد ولا تحصى ولا الحمد لله. ووقف على هذا الموضوع يعني بعدين في مسجدنا هذا وفي يدي أرجو نوقف على هذا كل الأرض يوقف فيراني. ثم وضينا حتى أتينا جابر حتى أتينا جابر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.